الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ممن لم يقرأ بالأمس نور الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني مشدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن خيير حاو حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت المسلمين يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي له به. بارك الله فيك. قد قرأت كلكم أنور فهد سيف الدولة أصلحكم الله. أبو نعيم حاو حدثنا أبو نعيم عن سلمة عن سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا يقول ولم أسمع أحدا يقول قال النبي ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدنوت منه غيره فدنوت منه سمعت يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي له. تفضل. قال رفع صوتك. تفضل. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا سلمة بن سهيل قال حدثنا سلمة بن سهيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن جندبان قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يسمع أحد غيره يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. قال الحافظ ابن حجر: يعني بيان فضل من جاهد. والمراد بالمجاهدة كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة. لا يخفاك كلمة مجاهدة أنها تدل على أن الإنسان لا يتمشى مع نفسه كما تهوى، ولا يتمشى مع العبادة على أنه يفعلها إذا نشطت نفسه وكفى، بل المجاهدة تقتضي إكراه النفس، تقتضي إكراه النفس وإلزامها وتعويدها حتى تألف العبادة وتسهل عليها. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. من شأن مجاهدة النفس أنها تسهل بعد فترة، يعني تلزم نفسك بأعمال صالحة فتستسلم نفسك، وليس معنى ذلك أنه يصير خلقا لها، فالنفس أمارة بالسوء. متى ما تركت هذا العمل يومين أو ثلاثا وجدت أن نفسك تستصعب عليك الرجوع إليه وتحتاج إلى شيء من المجاهدة، تنفر سريعا، فشاق عليها التكليف، فلهذا تحتاج إلى مجاهدة. قال: حدثنا هدبة بن خالد ويقال له هداب، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: حدثنا قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي، قال: حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل صحابي عن صحابي رضي الله عنه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ. قال: قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ما معنى لبيك وسعديك عندك علي؟ استجبت لك. أي نعم. طيب، هذه أصحاب شرح ابن عقيل: حديث عهد بها. نعم، عند من؟ عندك مشرقي؟ ها؟ عندك محمد سيف؟ أجبتك إجابة بعد إجابة، وأسعدك وأسعدتك إسعادا بعد إسعاد. وكيف يكون إعرابها؟ مفعول مطلق. وقالوا إن لبيك هنا مثنى وسعديك مثنى، وليس المراد بها التثنية، فلهذا هو ملحق بالمثنى، لأن المراد بها التكفير. لبيك أي أجبتك إجابة بعد إجابة، ليس المراد أجبتك مرتين. وسعديك أسعدتك إسعادا بعد إسعاد، ليس المراد أسعدك مرتين. نعم. ثم سار. نعم. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. يقول الحافظ بن حجر: في أثناء الكلام الأول، والمراد بالمجاهدة كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة، وبهذا تظهر مناسبة الترجمة لحديث الباب، يعني أنه يعبده ولا يشرك به شيئا، فتأخذ العبادة جميع وقته، لا ينشغل بشيء عن عبادة الله جل وعلا. قال ابن بطال: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، تمامه، فإن الجنة هي المأوى. ويقع بمنع النفس عن المعاصي، يعني يتم هذه المجاهدة بمنع النفس عن المعاصي وبمنعها من الشبهات. نعم، الناس يفهمون ترك المعاصي ما هو، لكن ترك الشبهات باب واسع جدا، والناس فيه إلا من رحم الله في تفريط. أحيانا تكون الشبهة أنه لا يدري أحلال أم حرام، وأحيانا أواجب أم مستحب، وأحيانا أمباح أم حرام، وأحيانا أمباح أم واجب. وليست مسألة بل مسائل كثيرة، واتقاء الشبهات يدل على عقل ودين. مثلا صلاة الجماعة، من العلماء من قال واجبة، ومن الناس من قال ليست واجبة. أنت لست مؤهلا للبحث، بقيت في شك، هل الصواب هنا أم هنا؟ خرج نفسك من هذا الإشكال حتى يتضح لك البحث. ما دمت إذا تركت الجماعة ففي أحد الاحتمالين أنت عاصي، لماذا توقع نفسك في عمل أحد الاحتمالين أنك عاصي لله عز وجل؟ لماذا توقع نفسك في هذا الاحتمال؟ أحيانا يكون الاحتمال أن في العمل لعنة، لماذا توقع نفسك في عمل أحد الاحتمالين لعنة؟ أحيانا أحد الاحتمالين مهدد بنار، أحيانا أحد الاحتمالين تشبه بالكفار، أحيانا أحد الاحتمالين يكون فيه إثم كبير أو صغير. إذن الشبهة معناها أن عندك شك، يصير عندك في الأمر الواحد احتمالان، ما دام أن أحد الاحتمالين أنك ستكون مغضب لله، لا تقع. ما هو بعقل أن الإنسان يتجشم عملا أحد الاحتمالين أنه عاصي لله ومع ذلك يثب عليه وهو في شك؟ نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم، لماذا؟ يعني أنه متجرئ على أنه يثب على عمل أحد الاحتمالين أنه قد أسخط الله، وتعود ذلك، تجرأت نفسه ما يدري إلا وقد تجرأت على ما هو حرام صريح عنده. وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الشبهات: لا يعلمها كثير من الناس، معنى أن من الناس من يعلمها، فالمسألة الواحدة تكون شبهة عند شخص وليست شبهة عند آخر، شبهة عند يعني عالم ليست شبهة عند عالم آخر. نعم، فبعض العلماء يوت في المسألة، وبعض العلماء يخاف فيتوقف ما يدري أين الصواب فيها. نعم، فهي ليست شبهة عند الكل، هي شبهة عند بعض. نعم، عند كثير. نعم، لا يعلمها كثير من الناس، وكثير لا تدل على الأكثرية. نعم، خيرا إن شاء الله. فلهذا الذي يتقي الشبهات يعتبر عاقلا. قال: ويقع أن يتم المجاهدة بمنع النفس عن المعاصي ومنعها من الشبهات وبمنعها من الإكثار من الشهوات المباحات لتتوفر لها في الآخرة. يعني قد يترك الإنسان بعض الشهوات المباحة من أجل أن يدخرها له في الآخرة وللإنسان ما نوى. قلت ولئلا يعتاد الإكثار فيألفه فيجره إلى الشبهات فلا يأمن أن يقع في الحرام. يعني يتوسع بعض الناس في المباحات حتى إنها لتقع له أحيانا مع شك في الحرمة وقد ألفت نفسه تلك الشهوة فلا يستطيع التوقف. ونقل القشيري عن شيخه أبي علي الدقاق قال من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريق شمة. يعني من لم يجاهد نفسه من البداية ما يجد شم ماذا شم الإيمان شم المناجاة شم الرحمة والخوف من الله. يعني مرتبة معينة إن لم يكن أبا علي دقق صوفيا ويعني شم التصوف. وعن أبي عمرو بن بجيد من كرم عليه دينه هانت عليه نفسه. ما أحسن هذا. قال القشيري أصل مجاهدة النفس فطمها عن المألوفات وحملها على غير هواها. وللنفس صفتان: انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات. فالمجاهدة تقع بحسب ذلك، يعني بكفها عن الشهوات ودفعها إلى الطاعات. قال بعض الأئمة جهاد النفس داخل في جهاد العدو، فإن الأعداء ثلاثة: رأسهم الشيطان، ثم النفس لأنها تدعو إلى اللذات المفضية بصاحبها إلى الوقوع في الحرام الذي يسقط الرب، والشيطان هو المعين لها على ذلك ويزينه لها. فمن خالف هوى نفسه قمع شيطانه. فمجاهدته نفسه حملها على اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. وإذا قوي العبد على ذلك سهل عليه جهاد أعداء الدين، فالأول الجهاد الباطل والثاني الجهاد الظاهر. وجهاد النفس أربع مراتب: حملها على تعلم أمور الدين، هذا واحد، ثم حملها على العمل بذلك، ثم حملها على تعليم من لا يعلم، ثم الدعاء إلى توحيد الله وقتال من خالف دينه وجحد نعمه. وأقوى المعين على جهاد النفس جهاد الشيطان بدفع ما يلقي إليه من الشبهة والشك، ثم تحسين ما نهى الله ما نهي عنه من المحرمات. يعني هذا من عمل الشيطان، يدفع ما يلقي الشيطان من الشبهات والشك، ثم تحسين ما نهى عنه من المحرمات. يعني يأتي إلى المحرمات ويحسنها لك، ثم ما يفضي الإكثار منه إلى الوقوع في الشبهات. وتمام ذلك من المجاهدة أن يكون متيقظا لنفسه في جميع أحواله. فإنه متى غفل عن ذلك واستهواه الشيطان ونفسه إلى الوقوع في المنهيات. وبالله التوفيق. ليس من الحزم أن يعلم الإنسان باللصوص جانب بيته ثم ينام، ليس من الحزم. الذي يعلم بوجود اللصوص جانب بيته لا بد أن يكون يقظا ويدور ويتأكد أن الأبواب مغلقة والنوافذ والجدران، ويصعد على ظهر بيته وينظر هل دنا أحد، هل اقترب أحد، وخرج ونظر ودخل، وإذا استراح على يقظة وانتباه، يشعر اللصوص قريب البيت. فالنفس والهوى والشيطان حولك يفسدون قلبك وسمعك وبصرك ويدك ورجلك وقلبك وبطنك وفرجك وكلك، يشتغلون جهودهم حولك ليلا ونهارا. فلهذا يقول تمام ذلك من المجاهدة أن يكون متيقظا لنفسه من جميع أحواله. فإنه متى غفل عن ذلك استهواه الشيطان ونفسه إلى الوقوع في المنهيات. نعم، ومتى ما وجد للصغير يعني غرة وغفلة وسد، وهكذا متى ما وجد الشيطان غرة من الإنسان اندفع إليه. ومن أقوى الحصون ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. نعم، ذكرونا بها في حديث يحيى بن زكريا قال: وأوصيكم بذكر الله فإن مثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو فدخل منهم في حصن. وهكذا يا شيخه، يعني معنى الحديث وهكذا إذا كان الرجل يذكر الله فإنه في حصن من الشيطان. نعم، فأنت في حصن من الشيطان إذا كنت تذكر الله جل وعلا، يبتعد عنك الشيطان، ونسأل الله الإعانة. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.